لا يحجون أو لم يحجوا إلى بيت الله الحرام إلى الآن هل كلهم فقراء؟ هل كلهم لا يجد الزاد والرحلة؟ أبدا. إن منهم من ينفق عدة ألوف كل صيف في المطير، وما فكر قط أن يحج، جمع عليه المال. والرجل يزعم إن هو فجر ونحن نصدقه في الزعم، ويريد أن يشم هواء، يريد أن يغير جوا. نحن نعلم من مطالعتنا لسير المؤمنين أنه إذا أراد أن يروح عن نفسه قرأ كتاب الله، يشعر بالراحة ويشعر ببرد اليقين. يعني لا أستريح إلا إذا أنفقت 4,000 5,000 ثم ترفض علي هناك الحساب. أيهما أرخص، تفتح المصحف وتقرأ ولا تنفق عدة ألوف؟ ثم أيهما أنجع يزيل الكدر من أصله؟ إن تذهب إلى هناك تتقلب بقلبك أيضا، ولا تتجول في كتاب الله ساعة. نحن لسنا فقراء، لكن عندنا حمق في التصرف. لو أن المسلمين أعطوا زكاة مالهم أجزم على سبيل القطع أن لا يوجد فقير، لا يوجد فقير. لو كل غني تبنى أسرتين فقط، 3 أسر، جرب أنت رجل غني وعندك مال، انظر إلى الأقربين أو إلى الأبعدين، قسم زكاة مالك على 12 شهر، يطلع كل شهر مبلغ محترم، ممكن يكون من 100 ل200 ل300، وفي ناس يصل ل1,000 و2,000 و3,000. في بعض البلاد العربية التي كنت أزورها عرضت مشكلة، أغرب مشكلة سمعتها في حياتي، ولعلها ستكون من أغرب المشاكل التي تسمعونها أنتم أيضا. رجل عنده مال خائف عليه، لو وزعه على 100 بنك لكان حجم ما يأخذه البنك الواحد أكثر من ميزانية البنك. الرجل تنبه إلى خطورة البنوك وإن ده ربا، فجاء يقول: ماذا أفعل بمالي؟ أين أضعه؟ أنا هفت عايز أكل حلال، لو رحت لأي بنك لا يأخذ عشر ما عندي، لأن عشر ما عندي أعظم من رأس ماله هو. فبالتالي أي بنك على استعداد يأخذ مالي يأخذ جزء من المال. تعرفين زكاة مال هذا الرجل السنوية تجاوز 10 مليون دولار، شيء مدهش، هذا شيء مدهش. في ناس زكاة مالهم عظيمة جدا. تبنى عدد من الأسر وزع عليهم المال بقدر ما يغنيهم ويرد خطرهم. يعني زكاة مالك مثلا لو انت وزعتها على كل شهر يبقى مثلا 500 جنيه، ادي أسرتين كل أسرة 250، يبقى انت رددت عنها الحق وأغنيتهم وافضل معاهم كده على طول. يعني الأسرتين دول معاك على طول. تصور لو ان كل غني اخذ أسرتين كم يبقى من الفقراء في البلد الواحد؟ انظر الى الحد، ما في اسهل من ذلك. الزكاة الله تبارك وتعالى يبارك فيها، يبارك فيها، يقنع الانسان. في بيوت تعيش بفرنجة وفي بيوت تعيش بألف جنيه. الشيء العجيب لما يستضيفك هذا الفقير تجد على مائدة الطعام مثل ما على مائدة الرجل صاحب الألف، إلا أنه يزود لك حاجات اللي هي يعني لها أسماء أجنبية كده، أو يجيب لك موز طويل، ولا والثاني يجيب لك موز ملابس سعر، المهم كله موز. وقد لا تدعو لكبير قرض، فهذا يعيش ولا تراه يتسول، وما رأيته على الرصيف وهذا يعيش. طيب الرجل الذي ينفق 500 جنيه لما تسأله تصور فلان يعيش بسبعين جنيه، ما تفكيرك لهذا؟ فلان مستحيل، كيف يعيش بسبعين جنيه؟ في انسان يعيش من غير ما اكل فتنه؟ انا لا استطيع. الرجل الاخر الله تبارك وتعالى وضع على بصره الغشاوه من جهه الفاتحه، ما يشعر ان محتاج أدنى. هو ليس بمحروم، لا تتصور انه محروم يعني نايم في البيت بيقول موز موز موز، لا ليس بمحروم، لكن الله قنعه فلم يشعر بانه محتاج موز، قنع هذا فكفاه المؤنة وفتح عين ذات فغرمه. ومن هي؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول قد أفلح من كان رزقه قوتا وقنعه الله بما آتاه. قد لما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق، لما تدخل على الفعل المضارع تفيد التسليم. قد أفلح المؤمنون، أفلحوا فعلا حقا، لكن لما تقول قد يكون أي وقد لا يكون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجزم بفلاح ذاك الذي أوتي القوت فقط. قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الشك في أصل الوضع، وهو جزاه الله خير لفت بالنظر إلى مسألة مهمة يجدر التنبيه عليها. قد في أصل الوضع اللغوي إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الشك، أما عند الله تبارك وتعالى فالكل واحد، ليس عند الله مضارع ولا ماض، كله عند الله تبارك وتعالى واحد بسابق علمه لذلك كله. كما إن عسى عندنا قد تفيد التوجه، لكن عند الله تفيد التحقيق. فالشيء إذا تعلق بعلم الله تبارك وتعالى وقدرته لا يقع تحت أصل الوضع اللغوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أفلح من كان رزقه قوتا يعني يدور يأكل ولا يبقى في بيته، وقنعه الله بما آتاه فلا تمتد عينه إلى ما في أيدي الناس. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ليه؟ لأن حسابه قليل. فالرجل إذا أتاه الله المال لو هو رجل عاقل كلما قابل رجلا يقول لا ادعو لي، ليه؟ لأنه مبتلى، زي رجل عنده كافة في بدنه يسأل الله، يسأل الناس الدعاء من أن حمله ثقيل. لكن إذا راعى حق الله تبارك وتعالى في المال كان من أسعد الناس به. لذلك المال يحتاج إيمان. رجل صاحب ذهب وفضة يجمعها ويسقى ويكني عمره ويزن لكل إنسان، والله أنا رأيت ناسا لما تراهم بعيد عن الشر ما يكاد يرد عليك سلام. لما تروح بقى في الجمال وهو بيخلص تجد أذل القلب، يداهن ويداري، من لو رآه في الخارج لركله بالقدم. ليه؟ لماذا هذا الذل؟ ليكسر يكسر ماله، شقي به وأراق ماء وجهه وأهدر كرامته، وبعدين يحمى عليه في الآخر. هذا سخي لا شك. أصحاب الإبل، الصحابة أول ما سالوا على الإبل، لأن هي أنفس أموال العرب، قالوا يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، لا يؤدي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. هنا بقى حته خطيره، من حقها حلبها يوم وردها، اي يوم ترد الماء، لما الناقه بتحلب اللبن هذا فيه حق. اذا كنت انت رجل عندك جريده مواشي كبيره، فتروح تبيع كل اللبن، في هذا اللبن حق تخرجه، ومن حقها حلبها يوم وردها. ولذلك اذا كان عدم التصرية علامة على الإذن بحلب الناقة وبحلب البهيمة، المصراة اللي هذا النص لما تقرأه في الأحاديث، معنى المصراة إنك أنت تيجي تعمل كيس على قدر ضرع البهيمة، وتلبس البهيمة الضرع بتاعها، تقوم تلبسه الكيس وتربطه. ده معناه ايه؟ ان صاحب البهيمة يقول انا وضعت على الضرع الشمع الاحمر، لا يحل لاحد ان يحلب هذه البهيمة. ما هو مغطى الضرع بتاعه، رابط عليه بكيس، ده اسمه التصريع، هذا اسمه التصريع. فده اسمها بهيمة مصراة. فاحنا بقى ماشيين بقى في ايام العدل وايام الخير، بتجد بقى البهائم بسرعة تدخل بقى لسه تشرب لبن. ايما ناقة او بقرة لم تجد عليها هذا الكيس احلب وشك. تعرفين جمعية كل اسطر، اذا لم تجد هذا التصريح، هذا اذن من صاحب البهيمة لك انك انت تحلف، والا لو انه لم يرد ذلك لصراها. فالناقة اذا وردت وكان فيها لبن اذا فيها حق، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح له إقاع قرصة. البطح الانبطاع هو قرص على الوجه. الإنسان خلقه الله قائما، فإذا بطح على وجهه صار مستويا للأرض، فالمقصود بالبطح الاستواء. ومنه بطحاء مكة، هاي الأرض المستوية، والقاع هي الأرض المستوية أيضا التي ليس فيها أعلام وليس فيها رسوب ولا جبال ولا دوب، فيذرها قاعا صفصفا ليس فيها شيء. قرقر يعني مستوية أيضا تمام التمام، كأنها مثلث. هذه الأرض تبقى هكذا لسهولة الحركة، فيبقح صاحب الإبل على وجهه، وتأتي كل إبله لا يفسد منها فصيلا واحدا ولا راس غير. إذا كان عنده 100 راس وناس كمان 100 راس، يجيله 200 راس يوم القيامة. إذا كان في بعير هزلان جربان يجي سخن كده فتقاؤه بأخشافها يدوس عليه وتعضه بأنيابها حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هو ده حسابه؟ لا، ده كل تسخين، ده بيتأخر بس. لا، بقيت أمه الهاوية. الحديث يقول حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يفصل بين العباد فيرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. بقي سؤال الملك: أعطيتك سمعا وبصرا ومالا، أين شكرك؟ الرجل الذي لا يجد جوابا يرى أن دخول النار أهون من السؤال كالطالب الفاسد الذي يؤاخذه أبوه: عملت لك غرفة مستقلة، جبت لك مكتب، جبت لك ملخصات، جبت لك دروس خصوصية، جبت لك سيارة، وعملت لك أكل مخصوص، جبت لك مصروف جيد، جبت لك مش عارف إيه وإيه، فين بقى النتيجة؟ تلاقي حاصل شقة أبوه في الأرض ودانه مدلدلة ولا يجد جوابا. يكاد يقول من الأرض نفسه، هو العاجز كده. كل الذي جرى له من هذه الإبل ما هو حساب؟ بقي حساب الملك يسأله، وبعدين الباقي معروف: إن لم يشمله الله برعايته وفضله والله لا يأنسن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل الكلام عن علامات